طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أخذنا في الدرس الماضي الهمزة الابتدائية والهمزة المتطرفة، وعرفنا أن الهمزة الابتدائية لها صورة واحدة وهي الهمزة الابتدائية دائما تكون إيش؟ على ألف. الهمزة الابتدائية دائما على ألف. طول أحمد، أحمد وأسعد، تمام. تقول أخرج، كان فعل أو كان اسم. فإذا جاءت الهمزة في أول الكلام قاعدة مطلقة، كتبت على ألف. طيب، إذا جاءت الهمزة في آخر الكلام ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى حركة إلى حركة ما قبلها. إذا جاءت الهمزة في آخر الكلام ننظر إلى حركة ما قبلها. طيب، فنقول مثلا، نقول شيء، كيف نكتب شيء؟ أين نضع الهمزة؟ على السطر، هكذا؟ لا، خطأ. شوفوا كيف، هذا خطأ شائع، نكتب الهمزة على السطر هكذا. ليش؟ لأن هذه الهمزة قبلها ساكن، قبلها ساكن. فالقاعدة أن ننظر إلى ما قبل الهمزة إذا كانت في آخر الكلام. طيب، شاطئ، كيف نكتب الهمزة؟ صح؟ لا، غلط. على إيش؟ على الياء. شاطئ، ليش كتبناها على ياء؟ لأنه قبلها مكسور، لأنه ما قبلها مكسور، تمام. فأيضا كلمة لؤلؤ، الهمزة هذه ليش كتبت على واو؟ أحسنتم، لأن ما قبلها مضمون. هذه هي قاعدة الهمزة المتطرفة التي تأتي في آخر الكلام. إن كان ما قبلها مفتوحا كتبت على ألف، مثل قرأ، قرأ، ليش على ألف؟ لأنه ما قبلها مفتوح. وإن كان ما قبلها مضمون كتبناها على واو، وإن كان ما قبلها مكسور كتبناها على ياء، وإن كان ما قبلها ساكن إيش نفعل؟ على السطر. اليوم عندنا همزة القاعدة المتوسطة. القاعدة المتوسطة، الهمزة المتوسطة، ما هي قاعدتها؟ هذا خلاصة القاعدة، قاعدة الهمزة المتوسطة. أن نقول الهمزة المتوسطة ترسم على حرف يناسب الحركة الأقوى، الحركة الأقوى من حركتها، يعني حركة الهمزة نفسها، أو حركة ما قبلها. هذه هي قاعدة الهمزة التي سنشرحها اليوم، قاعدة الهمزة المتوسطة. الهمزة المتوسطة كيف ترسم؟ الهمزة المتوسطة ترسم على حرف يناسب الحركة الأقوى. ما هي أقوى الحركات؟ الكسرة. أقوى الحركات الكسرة، ثم إيش؟ ثم الضمة، ثم فتحة. هذه هي ترتيب الحركات. فالكسرة هي أقوى الحركات، ثم الضمة، ثم الفتحة. هذا هو ترتيب الحركات من حيث الضعف والقوة. فأقوى الحركات الكسرة. لهذا تجدون يا أخوة الكسرة فيها شيء من الثقل حتى في النطق، وكثير من يقرأ القرآن يقصر في إظهارها، في إظهار الكسر. مثلا كلمة وتعيها، تجد كثير من يقرؤون يقولون وتعيها، لا، تظهر الكسرة وتعيها. لماذا يهملونها ويضيعونها؟ لأنها إيش؟ لأنها ثقيلة، لأنها ثقيلة الكسرة على النطق، فيها إنزال للفك. ف فيثقل عليه من يقولون وتعيها، يثقل عليه من يقول وتعيها، لكن الذي يتمرس ويتدرب على إتمام الحركات فإنه يحافظ عليها. طيب، إذا الكسرة هي أقوى الحركات ثم الضمة ثم الفتحة. الآن نطبق القاعدة بأمثلتها. انظروا، كلمة بئر، إيش رأيكم؟ ليش رسمناها على ياء بئر؟ إيش حركة الهمزة؟ ها؟ السكون، همزة حركتها السكون، ما قبلها مكسور. أنا كدارس لعلم الإملاء جاءتني همزة في وسط الكلام، أنظر يا إخوة إلى حركة الهمزة وحركة ما قبلها. كنا في الهمزة المتطرفة ننظر إلى إيش؟ مباشرة إلى ما قبل الهمزة، صح؟ لا، هنا ننظر إلى الحركتين، حركة الهمزة وحركة ما قبلها، ننظر أيهما أقوى. إيش الأقوى؟ لا شك معنا أقوى الحركات، ومعنا عدم الحركة أصلا، السكون عدم حركة، فالكسرة انتصرت. ما الذي يناسب الكسرة؟ إيش أم الكسرة؟ الياء. كتم الهمزة كتبت على إيش؟ على ياء. الآن انظروا، فأس كيف أكتبها؟ على إيش؟ على ألف. ليش؟ تقول له لأني والف هكذا أكتبها؟ لا، يسألك أنت كدارس ليش تكتبها على ألف؟ أحسنت، لأن الهمزة حركتها إيش؟ سكون، ما قبلها مفتوح، والفتح أقوى من السكون، الفتح أقوى من السكون لأن السكون عدم حركة. الفتحة ما الذي يلائمها؟ الألف. سهل ولا صعب؟ سهل. قاعدة الهمزة المتوسطة أن تنظر إلى حركة الهمزة وما قبلها وتكتب فترسم الهمزة على الأقوى. أعطونا أمثلة. شوفوا كلمة لؤلؤ، كنا ننظر إلى آخرها، الآن سننظر إلى وسطها، لؤلؤ. الآن نترك الآخر، خلاص انتهينا منه، ننظر إلى هذه الواو. لماذا كتبنا الهمزة على واو؟ لأن الهمزة ساكنة قبلها ضم، والضم أقوى من السكون، فلذلك رسمت الهمزة على واو. هذه هي قاعدة الهمزة. طيب، أعطونا أمثلة من كلام الشيخ. طيب، أنا أعطيكم مثال. طيب، كلمة سمو، سمو ال، ها، على ايش ارسمها؟ على الف. سمو ال او على، طيب سمو، طيب ننظر سمو ال. الهمزة ايش حركتها؟ الفتح، صح؟ مفتوحة، الهمزة مفتوحة، وما قبلها مضموم، ما قبلها ساكن. هنا قاعدة يا إخوة نضيفها إلى هذه القاعدة، الواو الساكنة بمثابة الضمة، نضيف هذه قواعد الآن، الواو الساكنة بمثابة الضمة. طيب ننظر، الآن عندنا واو ساكنة وعندنا همزة إيش؟ مفتوحة، إيش الأقوى؟ الواو الساكنة. ليش؟ لأن الواو الساكنة بمنزلة الضم، والضم أقوى من الفتح. ما دامنا بمنزلة الضم إذن ستكتب على إيش؟ لو طبقنا القاعدة، لو طبقنا القاعدة سنكتبها على واو، هكذا الهمزة على واو. لكن العرب تكره اجتماع المتماثلين ولا تحب ذلك، فماذا صنعوا؟ حذفوا الواو. إذن أصلها أن تكتب على واو، قاموا بحذف الواو وجعلوا الهمزة على سطر، هكذا تكتب سموأل. تمام، سموأل تكتب بهذا الشكل. الذي لا يطبق القاعدة سيكتبها هكذا. إذا كتبها هكذا تخطئه، لأنها الواو الساكنة بمثابة إيش؟ ها؟ بمثابة الضم. نزيدكم. الياء الساكنة ما لها؟ بمثابة الكسر. طيب أنا أسألكم الآن، كلمة سيئون كيف أكتبها؟ على الياء. طيب سي بعدين عندنا همزة تبقى قال على الياء. طيب سيئون ليش على الياء؟ ها ليش كتبناها على الياء؟ لأنه قبلها إيش؟ قبلها ياء ساكنة، وعندنا قاعدة تقول أن الياء الساكنة بمثابة الكسرة، اجتمع كسرة وضمة، إيش الأقوى؟ الكسر أقوى، كتبت عليا. من الخطأ الشائع أن تكتب سيئون هكذا، من الخطأ الشائع، بل بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة كل خطأ سيئون، وهذه أشد خطأ. ليش؟ لأنك ألغيت حرف، ألغيت الواو، هي واوان إذا رسمت على واو. والشائع بهذه الطريقة ماذا صنعوا؟ أولا كتبوا الهمزة على واو، هذا خطأ، وحقها أن تكتب على إيش؟ على ياء، وثم حذفوا الواو الثانية، وهذا أيضا خطأ، لأنه حذفوا حرفا كان يجب أن يكتب. كيف الصواب؟ حتى حين في كتابات رسمية وكذا يكتبون سيئون بهذا الشكل، هذا هو الصواب، أن تكتب، لكن باب توضيح، أن تكتب على ياء، على نبرة هكذا سيئون. طيب إذن خلاص، هذه هي قاعدة الهمزة المتوسطة. الآن أي كلمة تأتينا ممكن أن نعرف طريقة كتابتها من خلال هذه القاعدة. طيب أعطونا أمثلة همزة متوسطة من كلام المؤلف. طبعا يا أخوة اللي ينظر في كلام الشيخ في هذه الرسالة المختصرة، كلام الشيخ سهل وواضح، لكن في قاعدة الهمزة المتوسطة لم يأتي بخلاصة القاعدة، يا فقط حالات نكتب الهمزة كذا في حالة كذا في حالة كذا، لكن هذه الطريقة أسهل أن تأتي بالقاعدة وتطبق عليها. فالشيخ كلامه طيب في صفحة أنا عندي صفحة 27، قال وإن كانت الهمزة في وسط الكلمة فتارة تكتب ألفا وتارة تكتب واوا وتارة تكتب ياء وتارة مفردة يعني على السطر، قال فتكتب ألفان. الآن بدأ يعدد لك، ما أعطاك إيش؟ ها؟ ما أعطى خلاصة القاعدة. قال فتكتب ألفان إذا كانت ساكنة بعد فتح، مثل رأس. رأس على إيش تكتب؟ على ألف. ليش؟ أيوة، رأس تكتب على ألف، رأس، لأن ما قبلها مفتوح، رأس، الهمزة ساكنة لكن قبلها مفتوح، والفتح هو المعتبر لأن السكون هو عدم الحركة. قال أو مفتوحة بعد فتح أو بعد حرف صحيح، مثل سأل ويسأل كذلك يسأل. ليش كتبت الهمزة على الألف؟ ها؟ أيوة، شوفوا كيف تقول يسأل، يسألوا، الهمزة حركتها إيش؟ الفتح، قبلها سكون على ألف، الفتح هو المعتبر. طيب مكافأة كيف تكتب؟ ها؟ مكافأة، الفاء ما لها؟ مفتوحة. مكافأة والهمزة أيضا مفتوحة على ألف. مكافأة كتبت على ألف. طيب بعضهم يكتبها هكذا مكافأة، هذا خطأ، همزة على ألف. طيب قال وتكتب واو إذا كانت مفتوحة، مثل مؤلف ومؤلف. طيب كيف نكتب كلمات مؤلف؟ ها على ايش مؤلف؟ على واو صح. مو آ ليش؟ لأن الضمة أقوى من الفتحة. أحسنتم. طيب قال تكتب واوا مثل مؤلف ولؤلؤ. قال شؤون ومرؤوس. طيب شؤون كيف نكتبها؟ ها نطبق القاعدة شؤون. طيب الشين ايش حركتها؟ ضمه. شو والهمزه ضمه هكذا شؤون، فتكتب بهذا الشكل. الا ان بعضهم لاجل كراهه توالي الامثال يذهب الى كتابتي على ايش؟ على الياء. يكتبها كذا شؤون. شوفوا كيف يكتبها على الياء. طبعا هذا لا باس، لا باس، موجود الان بكثره في الكتابات الرسمية، يكتبون شؤون بهذا الشكل دفعا لتوالي الأمثال حتى لا تجتمع واو وواو. إذا كتبت هذا صحيح، وإذا كتبت هذا أيضا صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح. طيب كلمة مرؤوس كيف تكتب؟ طيب خلينا في كلمة أسهل منها، كلمة رئيس كيف تكتب؟ راء على ياء. نعم على ياء. ليش؟ رأي، لأن الهمزة مكسورة والكسرة أقوى من فتحة. طيب مرؤوس، مرؤو صح؟ نعم صح، هكذا الأصل أن تكتب، لكن كما قلنا لكم كراهة توالي الأمثال تجد اليوم من يكتبها بهذا الشكل مرؤوس، أيضا لا بأس. من حيث جمال الكتابة هذا أجمل، لأنه لا تجتمع فيه الواوان. طيب إذن يجوز هذا ويجوز هذا. قال مرؤوس وذكر. قال وبعضهم يكتب الهمزة في نحو مرؤوس مفردة. شوفوا كيف، هذا من كلام الشيخ رحمه الله، أن بعضهم يكتب مفردة يعني على السطر. قالوا تكتب يان إذا كانت مكسورة بكل حال، سئم وسئل ومسائل. طيب سئم، أو زيد سائم الحياة، كيف تكتب سائم؟ ها كيف نكتبها؟ على إيش؟ على ياء ولا على ألف؟ طيب بعضكم يقول على ألف وبعضكم يقول على ياء، طبقوا القاعدة على السطر، على السطر ستكون هكذا. إيش رأيكم؟ هذا عربي هذا حميري. ها على إيش؟ إيش الصواب؟ طبوا القاعدة سا إي ما، أين الأقوى؟ الكسرة. هكذا سائمة، هكذا سائمة، تمام. هذا خطأ، هذا خطأ. لكن لو قال، لو قلنا سأمة، ها نعم، لو قلنا سأمة نطقت هكذا بتكون فتحة فتحة على ألف. طيب يائسة كيف تكتب؟ ها على ياء، ياء إي، لأن الهمزة ساكنة، يائي عفوا مكسورة والياء مفتوحة والكسر أقوى. طيب طيب كلمة مسائل قبلها مسألة، كيف تكتب كلمة مسألة؟ ها على إيش؟ مسألة. ها؟ قول واحد ولا في واحد يخالف؟ على ألف. نعم يا أخوة على ألف، مسألة. شوفوا كيف اللي يكتبها غير كذا يراجع كتابته. مس آ ليش على ألف؟ أنها مفتوحة والسين هذا أقوى، فتح أقوى. مسألة. طيب مسائل، مساء ولا على السطر؟ ليش على ياء؟ صح، لأن الهمزة إيش؟ مسائل، همزة مكسورة. طيب طيب ذكر قال في أو بئر مسيئان. طيب طيب كلمة مسيئان كيف تكتب؟ مسيئان مسيئان طبعا هنا الألف مادية منشئان، صح سنكتبها كذا يا أخوة. ليش؟ لأنها عبارة عن همزة وبعدها ألف منشئان. المؤلف كيف كتبها؟ الشيخ منشئان. طيب منشئون المؤلف كتبها على ياء، هذا بعيد. منشئان بئر فئون مروءة. طيب المؤلف كيف كتبها رحمه الله؟ كتبها على ياء منشئان منشئان، هكذا كتبها. ها ليش هذا أفضل؟ لأنه هذا فيه اختصار، أولا همزة بعدها إيش؟ ألف، صار إيش؟ صار مد، هكذا تكتب. طيب مسيئون على إيش؟ مسيء على الياء، مسيئون هكذا خطأ. ليش؟ من يقول؟ لا ما قبلها غير مكسور. مسيئون سكون، لأنه قبلها ياء ساكنة، والياء ساكنة بمنزلة الكسر، نعم، فلذلك كتبت على ياء. طيب آخر كلمة بها نختم، كلمة مروءة كيف تكتب؟ أحسنت، مروءة هكذا تكتب. لماذا؟ لو طبقنا القاعدة، مروء الواو ساكنة صح، والهمزة مفتوحة. الواو الساكنة عندنا قاعدة أن الواو الساكنة بمثابة الضمة، عندنا ضمة وعندنا فتحة، الضمة أقوى من الفتحة. لو طبقنا القاعدة سنكتبها بهذا الشكل على واو، لكن القاعدة المعروفة أن العرب تكره توالي الأمثال في الكتابة، فلذلك أيوة دفعا لتوالي الأمثال كتبت على السطر، وإلا كان حقها أن تكتب على الواو. هذا هو خلاصة قاعدة الهمزة المتوسطة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.